شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الله الله الله

في الواقع وانشقت السماء كلوا واشربوا كتابه بشماله فيقول

صدق الله.